إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 15. قال المصنف عليه رحمة الله: اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل. قال: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن السبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. إذن هذه المسألة 15. يقول الشارح حفظه الله: أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قولهم غلف، قال، يعني عليها غلاف لا يصل إليها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه، فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى المشهور للآية، هذا إذن المعنى الأول والتفسير الأول لهذه الآية، يعني أن على قلوبهم غشاوة، هذه الغشاوة تمنعهم يعني من فهم ما يقول. والمعنى الثاني: وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها مملوءة من العلم، فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا المعنى الثاني جاءت فيه قراءة، وهي قوله: قلوبنا غلف، بضمتين، غلف يعني أوعية للعلم أو أوعية علم. والمتأمل يعني في هذين التفسيرين يجد أن سبب مقالتهم هذه يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الكبر، أنهم تكبروا. والأمر الثاني هو اتباع الهوى. والأمر الثالث هو الإعجاب بالنفس. فيظهر الأمران الأولان في المعنى الأول، لما قالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غشاوة ولا نفهم كلامك. الذي يدعوهم لمثل هذا هو كبرهم واتباعهم لأهوائهم. وأما إعجابهم بالنفس فيظهر في المعنى الثاني، قلوبنا غلف، يعني أنها مملوءة من العلم، فأعجبوا بما عندهم من العلم، أعجبوا بما عندهم من العلم. إذن فلاحظ أن هذه الأمور الثلاثة، الكبر واتباع الهوى وإعجابهم بأنفسهم، منعهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع للحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: فالله جل وعلا يبين أن العلة ليس ما يقولون، بل العلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم. فالباء سببية، الباء سببية، فصاروا لا يفقهون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به أو لا لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به لأن الله صرفهم عقوبة لهم كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني أن الزيغ حاصل في قلوبهم بسبب الكبر بسبب اتباعهم لأهوائهم بسبب إعجابهم بأنفسهم فأضلهم الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ فلم يقبل الحق أو فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل وصار بعد ذلك لا يقبل الحق لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله كما قال سبحانه وتعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقال سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل هذا في اليهود وقولهم قلوبنا غلف هذا ليس صحيحا وإنما صرفها الله عقوبة لهم وإلا أصل القلب أنه على الفطرة هذا هو الأصل في الإنسان أن الله عز وجل خلق جميع الخلق على الفطرة إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان فالأصل إذن في قلوب العباد أنها على الفطرة يقول يقبل الحق بفطرته لكن إذا فسدت الفطرة فصار لا يقبل الحق مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة يعني مانحة فإنها لا تنبت لأنها فسدت كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق إذن فهنا يبين الشارح يعني السبب امتناعهم عن قبول الحق واعتذارهم الذي اعتذروا به لأنهم يزعمون أنهم لم يفهموا هذه الحجة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يفهموها فهما من يستجيب لها ولكن في المقابل تجد أن هؤلاء الضلال والكفرة الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تجدهم قد فهموا حجج من قبلهم من المشركين وأهل الضلال فإنهم فهموا كلامهم مع أن أدلة وحجج الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أدل على الواقع والمقصود وموافقة العقل السليم من حجج من يتبعونهم من المشركين والمتأمل في الحجج الشرعية يجدها واضحة وبينة حجج قولية وحجج فعلية وحجج مسموعة ومرئية كلها أدلة تدينهم وتبين أن قولهم إنهم لم يفهموا هذا كذب منهم وإنما الذي دفعهم إلى ذلك وجعلهم يردون الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كمن في قلوبهم من الكبر ومن اتباع الهوى وكذلك الإعجاب بالنفس ثم قال وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابا حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام ومع هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك يقول الشارح فهم لا يفقهون كلام شعيب لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم يعني عقوبة لهم مثل ما حدث لبني إسرائيل وهذه سنة الله جل وعلا أن من تكبر على الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له ويدل على هذا الذي ذكره الشيخ قول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك يا إخواني يربي الواحد منا نفسه على قبول الحق متى جاء، متى جاء الدليل في كتاب الله وجاء الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاستسلام والانقياد لهذا الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يسمع هذا الدليل ثم يعرض عنه تكبرا أو اتباعا لهواه أو تقليدا لفلان أو علان أو غير ذلك من الأسباب الصارفة عن اتباع الحق، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه أنه لما رد الحق أول مرة بلغه أن يطبع الله على قلبه فلا يقبل الحق أبدا، يعرف أن هذا هو الحق لكن لا يوفق إليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. فيحذر الإنسان أن يبتلى بهذا الأمر العظيم. يقول الشيخ: وكذلك كفار قريش ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم. هل هذا القصور في بلاغ الرسل؟ الجواب لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير. إذن فالله سبحانه وتعالى إذا هدى شخصا فذلك بفضله سبحانه وتعالى، وإذا أضل عبدا فإن ذلك بعدله سبحانه وتعالى، لأنه القائل في كتاب العزيز: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن فهؤلاء جاءتهم الرسل بهذه الحجج وهذه البينات وهذه البراهين التي تجعلهم يستسلمون وينقادون، لكن لكبر في قلوبهم واتباع لأهوائهم وإعجاب بأنفسهم ردوا هذا الحق واعتذروا عن عدم قبوله بحجة أنه لا يفهمون، وهذا كذب منهم كما بينه الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذه المسألة 15 أن أهل الجاهلية يعتذرون عن قبول الحق واتباعه والتسليم له بحجة أنهم لم يفهموه، وهم كاذبون في ذلك، لأنهم يقصدون بعدم الفهم كون قلوبهم عليها غشاء خلقي يمنع من نفوذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا كذب منه. وكذلك يحتجون أو يقصدون بعدم الفهم كون قلوبهم مغشاة بعلوم لا تحتاج إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذن فهم كاذبون حقا. مخالفتهم نجد أن الشارع أوجب قبول الحق وأوجب اتباعه والتسليم له، بل جعل ذلك علامة الإيمان. المؤمن الحق هو الذي يقبل الحق ويتبعه ويستسلم له، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل التسليم علامة للإيمان وقبول هذا الحق. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن من لم يقبل الحق ولم يتبعه ولم يستسلم له فإن هذا يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه ويصرفه عن الحق عقوبة له، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلذلك من أضله فذلك بعدله ومن هداه فذلك بفضله سبحانه وتعالى. فهذه الحجج وهذه البراهين التي جاءت بها الرسل ملزمة لكل من يدخل في هذا الدين أن يتبع وأن يستسلم وأن ينقاد، فإن لم يفعل فإنه يخشى عليه أن يختم له بخاتمة السوء فيصرفه الله عز وجل عن اتباع الحق، فيعرف أن هذا هو الحق لكن لا يوفق للعمل به. فلذلك عود نفسك يا عبد الله على الاستسلام والانقياد للشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا يكمن في عدم قبول الحق واتباعه والتسليم له، ويعتذرون عن ذلك بأعذار باطلة، ويعتذرون عن ذلك بأعذار باطلة وواهية. والسبب الحقيقي في عدم قبولهم للحق وعدم اتباعهم له وعدم استسلامهم له هو فساد قلوبهم، وفساد قلوبهم. ولذلك فإن السعي أيها الإخوة في إصلاح القلب أهم ما يسعى إليه العاقل منا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فاحرص على إصلاح قلبك، فإنه إذا صلح قلبك سعدت في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا أو هذه خلاصة المسألة 15. ثم أورد المسألة 16، قال: اعتياض اليهود عن التوراة بكتب السحر. قال: اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذه المسألة 15، ومعنى قوله 16، نعم، قوله اعتياض اليهود أو قوله اعتياضهم، المراد به الاستبدال، المراد بالاعتياض الاستبدال، اعتياضهم يعني استبدالهم. فاليهود، يقول الشارح، اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. إذن هذا موجود في التوراة، موجود في التوراة ويقرؤونه، أنه سيبعث رسول في آخر الزمان وأن اسمه كذا وأن صفاته كذا وأنه يجب عليهم أن يتبعوه، هذا كله يقرؤونه في توراتهم. كذلك النصارى، يقول الشيخ: كما بشر عيسى في الإنجيل عليه الصلاة والسلام في الإنجيل حيث قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن فهذه أيضا موجودة في الإنجيل. لذلك يقول الشيخ: فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا من شدة وصفه سبحانه وتعالى لهم في كتبهم، يعني في التوراة وفي الإنجيل، ذكر لهم أوصافه كاملة بما يتبين بها لصاحب الحق حتى يتبعه، فبين لهم جميع صفاته. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين، واستبدلوا عمل الشياطين بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم. فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل. انظر في حال اليهود والنصارى، يعني بين لهم في كتبهم صفة هذا الرسول، حتى إن اليهود كانوا يفخرون على العرب في المدينة، لأنهم كانوا يسكنون المدينة، كانوا يفخرون على العرب بأنه سيخرج رسول في آخر الزمان، وأنهم سيقتلونهم ويفعلون بهم ما يفعلون، لأنهم يقرؤون في توراتهم هذه الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى عنهم في كتاب العزيز: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني على المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن سبب كفرهم هو أنه جاء من العرب، ولذلك ادعوا أن هذا الرسول خاص بالعرب، وهذا دليل على أنهم حرفوا التوراة. كيف وهم يعرفون هذا الرسول كما يعرفون أبنائهم؟ من يخطأ في ولده؟ لا يخطأ أحد في ولده، لكن اتبعوا أهواءهم فضلوا عن السبيل، ولم يعملوا ولم يشغلوا أنفسهم بالحق فشغلتهم بالباطل، وهكذا. فأعرضوا عن العمل بالتوراة فابتلوا بالعمل بالسحر، ابتلوا بالعمل بالسحر، وهكذا. العبد الذي لا يشغل نفسه بالحق فإن هذه النفس ستشغله بالباطل. الذي لا يشغل نفسه بتعلم الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة ستشغله نفسه بالعمل بما يضاد ذلك. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بطلب الحق ومعرفته والعمل به حتى تستفيد وتنتفع، لأنك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولاحظ هذا في واقع الناس اليوم، تدرك هذه الحقيقة، فنلاحظ أن من ترك التوحيد ابتلي بالشرك، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة، ومن ترك الطاعة ابتلي بالمعصية. هذا واقع الناس، والذي يحرص على تعلم التوحيد وتحقيق التوحيد ينجو، والذي يحرص على حب السنة وتعلم السنة ينجو، والذي يحرص ويوطن نفسه على الطاعة ينجو من المعاصي، وهكذا. هذه النفس إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. يقول الشارح: وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات. إن الذي لا يدعو إلى الكتاب والسنة لماذا سيدعو؟ لماذا سيدعو؟ سيدعو إلى البدع والخرافات. فلذلك لما لم يدعوا إلى التوحيد صاروا يدعون إلى الشرك والخرافات. قال: ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق، وهذا واقع كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين. بدلا من أن يدعو إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الباطل، يدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأموات، و يلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها على الناس فيشغلون وقتهم في هذا الباطل والعياذ بالله. هكذا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، مع أن كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ وبين أيدينا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة. وقد ميز العلماء رواياتها وبينوا الصحيح من السقيم والصحيح من الضعيف، فالدين ولله الحمد محفوظ. إذن الواجب ماذا؟ هو الاستسلام والانقياد والاتباع لهذا الدين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالدين محفوظ بحفظ الله من أي تبديل ومن أي تغيير، وما تمسك به أسلافنا وارتفعوا به وسادوا به الأمم هو نفسه الذي بين أيدينا اليوم، يعني الكتاب والسنة. كانوا متفرقين، كانوا متناحرين ومتقاتلين، والحروب بينهم تدوم بالسنوات، لكن لما اعتصموا بكتاب الله واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا سادة للأمم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فما الذي تغير؟ الكتاب والسنة التي تمسكوا بها موجودة بيننا الآن. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو القلوب. نعم، هذا الذي تغير. فقد كان ملجأ وملاذ السلف في العلم والعمل هو تفهم الكتاب والسنة والعمل بهما. وأما الناس اليوم إلا من رحم ربك، فقد اعتاضوا عن ذلك بالعلوم الدنيوية والعلوم الفلسفية والعلوم الفكرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وكذلك في العمل أخذوا بكتب الطرق والجماعات الحزبية فصرفوا ماذا؟ عن الحق، لأنهم لم يشتغلوا بما اشتغل به سلفنا. سلفنا اشتغلوا بحفظ القرآن واشتغلوا بتعلم السنة، أما الناس اليوم تجد الواحد منهم لا يبالي لا بالقرآن ولا بالسنة، بل لا يبذل وقتا حتى في تعلمها، مع أنها تعلم مجانا. بينما الأمور الدنيوية والفلسفية والرياضية والفيزيائية يبذلون فيها الغالي والنفيس، أوقاتهم وجهودهم كلهم تبذل، وهذا من اعتياضهم المذموم. لا مانع أن الإنسان يتعلم هذه العلوم التي فيها نفع للإسلام والمسلمين، لكن لا يكون ذلك مقابل دينه فيضيع دينه لأجل هذه العلوم الدنيوية. فالواجب إذن على العاقل أن ينتبه إلى هذا الأمر، وأن يحذر من هذه الصفة الذميمة التي كان عليها أهل الجاهلية، فإنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيترك الإنسان الذي هو خير بالذي هو أدنى، يعني يترك الخير العظيم ويأخذ هذا الشيء الدنيء الذميم. فالخلاصة إذن في هذه المسألة 16 أن أهل الجاهلية استبدلوا الكتاب الذي أنزل عليهم ليؤمنوا به ويتبعوه، استبدلوا ذلك بكتب أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي مفترات على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى أنزل الله إليهم التوراة والإنجيل لأجل أن يتبعوها، وبين لهم فيهما ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، لكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واستعاضوا بذلك بكتب السحر وغيرها من الكتب التي صرفتهم عن اتباع الكتاب الذي أنزل إليهم وأمروا بالإيمان به وأمروا باتباعه. مخالفتهم تكمن في الأمر باتباع الكتاب المنزل إلينا والتحذير من اتباع غيره، كما قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فيحث الله سبحانه وتعالى على أن يحرص المؤمن على اتباع الكتاب الذي أنزل إليه، لأن سعادته في الدنيا وفي الآخرة تكمن في تعظيم هذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في ترك تعاليم الكتاب والسنة وهجرها والاشتغال عنها بكتب الفكر والفلسفة وعلم الكلام وما كتب من قبل مشايخ الطرق والأحزاب، فجعلوها هي الأصل. يعني بدل أن يتعلموا أن يأخذوا بتعليم الكتاب والسنة تعلما وتعليما وتفهما وعملا، تجدهم أخذوا بهذه الكتب فجعلوها هي الأصل، وصاروا يلوون أعناق الأدلة لتوافق مبادئ حزبهم أو طريقتهم أو جماعتهم، وكل حزب بما لديهم فريحون. إذن فالواجب هو التمسك بالكتاب الذي أنزل إلينا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا أمر لابد أن ينتبه إليه الداعي إلى الله، أن يضبط هذه المسائل لأنها مسائل مهمة. فتلاحظون أن ما يقع فيه أهل الجاهلية الأمر يتكرر، كما يقول التاريخ يعيد نفسه. ولذلك أنا أذكر لكم المسألة حتى تتصورها، وأذكر لكم مخالفة الشرع لأهل الجاهلية، ثم نذكر ماذا تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية، هذا كله حتى نحذر ونحذر. ولذلك من أهم ما يكون في الدعوة إلى الله أن يعرف الإنسان ما كان عليه أهل الجاهلية، الداعي إلى الله يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية ويتصور ما كانوا عليه وكيف رد عليهم القرآن وكيف رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين ذلك للناس. وهذا من أنفع ما يكون في الدعوة إلى الله، خاصة من تولى الإمامة والدعوة فيشتغل بهذا الكتاب النافع، ففيه نفع عظيم. ثم ذكر المسألة 17، ولعلنا نرجع الكلام عليها درسنا القادم لأنها متعلقة بالثامنة عشر والتاسعة عشر، كلها متعلقة ببعضها، فنرجع إن شاء الله الكلام عليها لدرسنا القادم. نكتفي يوما بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.